قال والحديث بعدها، يكره الحديث بعد صلاة العشاء. نعم، لماذا؟ لأن النوم في أول الليل نافع جدا للإنسان، النوم في أول الليل نافع جدا، وأيضا إذا نام أول الليل فإنه نعم يغلب أنه سيقوم آخر الليل، الوقت الفاضل في آخر الليل، وهكذا أيضا في الغالب أنه سيقوم لصلاة الفجر. لكن إذا تأخر بعد العشاء في النوم وسهر فإنه ربما فاته قيام آخر الليل، وربما فاتته صلاة الفجر، كحال بعض الناس الذين يسهرون على القيل والقال وعلى ما حرم الله وعلى اللهو والطرب، ثم إذا جاء وقت الفجر هجع ونام، هذا خذلان وحرمان والعياذ بالله. فكان يكره الحديث بعدها إلا إذا كان سيتحدث مع أهله فهذا طيب، أو يتحدث مع ضيفه فهذا طيب حسن، أو كان ممن يلي أمور المسلمين، ممن يلي أمور المسلمين فلا بد له أن يتحدث في مصالح المسلمين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحدث مع أبي بكر وعمر في أمور المسلمين بعد صلاة العشاء. وهكذا إذا كان سيتعلم ويطلب علم فلا بأس بعد صلاة العشاء، لكن إذا كان في غير هذه الأمور فيكره للإنسان أن يتحدث بعد صلاة العشاء.